الحمد لله رب العالمين يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة. آمين آمين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد. لو سألت العالم كله من عرشه الى فرشه ومن سمائه الى ارضه وقلت له ايها العالم من خالقك لاجاب بلسان الحال والمقال انا مخلوق للواحد الديان. انا مخلوق للواحد الديان. يا من تنزه عن الشريك ذاتك، يا من تقدس عن مشابهة الاغيار صفاتك، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنت معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. يا واحدا لا من قلة، يا موجودا لا من علة، يا من هو الأول فلا أول قبله، يا من هو فلا شيء بعده، يا من هو الظاهر فلا شيء فوقه، يا من هو الباطن فلا شيء دونه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من نجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. على قدم الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، لأن الله ليس له شريك، ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. حيائي منك يمنعني، حيائي منك يمنعني وأملي فيك يدفعني، حيائي منك يمنعني وأملي فيك يدفعني. أستحي أن أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ أستحي أن أسألك وأنا العبد المقر بكل ذنب، ولكن كيف لا أسألك وأنت الحليم الغفور؟ إن كنت يا رب العالمين قد أذنبت فأنت قد سترت، وإن كنت قد تبت فأنت قد قبلت. إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية. من التواب؟ من التواب؟ من التواب؟

حرف اضراب بمعنى بل والهمزة، يعني بل اعزموا على امر، اصمموا على تنفيذ كيد، اجمعوا امرهم على خيانة وخداع، فانا مبرمون. الفاء فاء الفصيحة لانها افصحت عن شرط مقدر، والتقدير اذا كان ذلك كذلك فانا مبرمون. انا من الله، انا المولى يتكلم بلسان العظمة، وهل هناك اعظم من الله؟ هل هناك اقوى من الله؟ اذا سمعت هذا الضمير انا او نحن فاعلم ان المولى يتكلم بلسان العظمة. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، انا انذرناكم عذابا قريبا، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة. المولى هنا يتكلم بضمير يليق بذاته، والله تعالى يليق بذاته كل كمال مطلق وكل عظمة مطلقة. وتأمل معي، ام ابرموا امرا عبر عن جانبهم بالفعل الماضي، والفعل يفيد الحدوث والتجدد ولا يفيد الدوام، وعبر عن نفسه بالجملة الاسمية فقال فإنا مبرمون، والجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام والاستقرار. يعني اذا كانوا يريدون الخداع فخداعهم زائل وفاني، اما انا اذا اردت الانتقام فان انتقامي دائم. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ابرموا، ابرموا فعل ماض، انا مبرمون جملة اسمية، فان حرف توكيد ونصب، والضميرنا اسمها مبني على السكون في محل نصب، ومبرمون خبرها مرفوع بالواو، وهنا جملة اسمية تفيد الثبات. الا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى بلى، حرف جواب يأتي بعد الاستفهام والنفي ليفيد اثبات ما لفي قبل ذلك. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على ان نسوي بنانه. ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، نسمع السر والنجوى. قال ابو جهل اما على فارى ان نجمع من كل قبيلة شابا جلدا وسيما قويا، ونعطي كل واحد منهم سيفا مهندا صارما حاسما صمصاما، يقفون امام باب محمد. فإذا خرج محمد لصلاة الغداة أي صلاة الفجر، اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ له بصر، لا يستطيعون أن يأخذوا له صرا. وعندئذ هز إبليس رأسه عجبا وفخرا،

في قاموس الأسماء إلا نفيسة. أما صاحب أصابع بلا يد فلم يجد اسما ليجعل منه عشيقة للبطل عادل إلا خديجة. ماذا بقي من أسماء المسلمات؟ خديجة في أصابع بلا يد، ونفيسة في حكاية ميزو. نفيسة التي حفرت قبرها قبل موتها وكانت تذهب كل يوم تقرأ القرآن في قبرها في المكان الذي تدفن فيه، فقرأت القرآن في قبرها قبل ان تموت 140 مرة. نفيسة، انا تمضمض بالمسك، انا تمضمضون بالمسك. نفيسة التي لما نامت على فراش موتها ودخل شهر رمضان عليها وهي مريضة وقال لها الاطباء يا نفيسة افطري فان المرض شديد، افطري يا نفيسة. فقالت نفيسة والله لا افطر، لقد كنت ادعو الله قائلا اللهم اقبضني عندك وانا صائمة، ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التبكير فخر للهلال. هذه نفيسة، نفيسة التي ترى مكتوبا هناك في المسجد الذي دفنت بجانبه مكتوب هناك تذكر جميلي مسخرقتك نطفة ولا تنس تصويري ورصي في الحشا وسلم الي العمرة واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. لا يليق، لا يليق، لا يليق بموائد الجلال والجمال والكمال ان نسمع فوقها قليل الذباب. ولكن اعلم ايها المؤلف انك مهما قلت ومهما تعرفت لهذه الاسماء الشريفة فما انت الا كصقر وقف امام الاسد واخذ يسيء ادبه على الاسد، وظل الاسد صامتا ولما انتهى الفأر من كلامه قال له الاسد ايها الفأر اني ارفع من ان الوث شاربي بدمك، ان الجواهر في التراب جواهر والوسد في قصص الاسود اسود، ان الجواهر في التراب جواهر والوسد في قفص الحديد وسود، وهل يضر السحاب نبح الكلاب، هل يضر السحاب نبح الكلاب قبل ان تطالبوا بانضباط الشارع؟ ان انضباط الشارع لن يكون ابدا، بل انه زاد ازمة المواصلات ازمات. اضبطوا الاخلاق اولا كما ضبطها سيد الانبياء محمد عندما جاءه شاب جل قوي وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. فصارت الصحابة ثورة الأسود إذا ديس عرينها، فقال لهم الحبيب خلوا بيني وبين هذا الشاب، ونادى عليه وأجلسه بجانبه وقال له ماذا تريد يا فتى؟ قال له زلي بالزنا يا رسول الله. وبهدوء النسيم وقت السحر نظر الرسول إلى الفتى وسأله سؤالا، قال له: يا فتى، تريد الزنا أفترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. أفترضاه لأختك؟ لا. أفترضاه لعمتك وخالتك؟ لا. قال له الحبيب بكل هدوء وبكل منطق رشيد وعقل سديد: إذا كنت لا ترضاه لهؤلاء فكيف ترضاه للناس؟ يخاطب فيه ضميره، يخاطب فيه قلبه، يخاطب فيه عقله، وإذا بالغلام ينهار بكاء ويقول له: ادعو الله لي يا رسول الله. وينظر الطبيب العظيم محمد في صيدليته فيصرف له 3 أنواع من الأدوية. قال له الرسول في دعواته: اللهم حصن فرجه، اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه. حصن فرجه، طهر قلبه، اغفر ذنبه. قال الشاب: فخرجت من عند رسول الله، خرجت من عند رسول الله وليس احد على وجه الارض احب الي من رسول الله، من رسول الله. هكذا تكون التربية. اما انضباط الشارع، وكيف ينضبط الشارع والاعلام عندنا يرضع الشعب بلبن فاسد، يرضع الناس بلبن فاسد، لبن فاسد اصاب الناس بالنزلات الاخلاقية والعفونة الادبية. افطموا هذا الشعب يا سادة، افطموه عن هذا الاعلام الذي ضيع الاخلاق والذي ضيق الارزاق. بالامس كان هناك فيلمان ومسرحين في يوم واحد، في يوم واحد، في يوم واحد، فيلمان ومسرحين. فيلم الحب كده، وفيلم معا الى الابد، ومسرحية راسب مع مرتبة الشرف. ما هذا الهزل؟ وفي ليلة الجمعة، الليلة التي وصانا بها رسول الله ان نكثر من الصلاة والسلام عليه، وقال: احسنوا من الصلاة والسلام علي في الليلة الزهراء واليوم الازهر، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. لماذا يا رسول الله؟ قال: فانني اسمع صلاتكم بنفسي في هذا اليوم وفي تلك الليلة، يسمع الصلاة عليه بنفسه. اما الايام الاخر فان الملائكة تبلغه السلام، تبلغه السلام. اما ليلة الجمعة ويوم الجمعة فانه يسمع الصلاة بنفسه، يكون بينك وبين حبيبك محمد خط مباشر مفتوح، خط اخضر مكتوب عليه: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما. قبل ان ينضبط الشارع اوصيكم بانضباط الاخلاق، فان هناك في النصب، النصب والاحتيال. وبالامس قرأنا في الصحف من جرائم النصب ان هناك موظفا فصل من عمله، فماذا يصنع؟ عمل طبيبا، ادعى انه طبيب، ودخل مستشفى الحميات بديكرنس ولبس زي الاطباء

بالمسرح ونحن ننسي الناس الله بالتلفزيون، حتى أن كاتبا لا أستطيع أن أصفه إلا بأنه ماجن. لم يعجبه في التلفزيون أن يزاح الأذان أثناء إذاعة المسلسلات الأمريكية، ويقول بينما أنا في انسجامي مع المسلسل وبينما أنا في تأثري وتأثر عواطفي، إذا بكلمة تكتب على الشاشة حان الآن وقت الأذان. ولكن الأشد منها أن أسمع المؤذن يؤذن، فكيف أستمع إلى الأذان وأنا ما زلت في انسجامي وتأثر عواطفي؟ ومن قال يا هذا، من قال يا هذا الماجن، يا هذا الصحفي الماجن، من قال إن الله يرضى أن يوضع اسمه في هذه المستنقعات؟ الله لا يرضى بهذا، الله لا يرضى أن نقطع المسرحية التي تدور بين العاشق والعشيقة ليقال مكانها الله أكبر، الله لا يرضى بهذا. إن الإمام مالك بن دينار كان يمشي في شارع البصرة فرأى رجلا مخمورا ملقا على الأرض وقطرات الخمر تسال عن شفتيه وهو يقول الله الله، فقال الإمام سأطهر الشفتين من الخمر إكراما لاسم الله. فبعد أن طهرهما وأفاق الرجل ذهب الإمام مالك لينام، فسمع هاتفا يناديه في المنام ويقول له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. ولما ذهب الإمام ليصلي الفجر في مسجد البصرة وجد صوتا ينادي الله ويقول أنا واقف ببابك لألوذ بجنابك، فهل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها علي فأعزي نفسي؟ فاقترب منه الإمام مالك بن دينار وقال له بعدما نظر إليه عرفه أنه الرجل الذي كان مخمورا، ثم غسل الإمام عن شفتيه سأله كيف حالك يا هذا؟ فقال له الرجل إن الذي هداني قد أخبرك بحالي، قد أخبرك بحالي. آذان لا تحب سماع الأذان، آذان صمك عن سماع الحق. أيها الإخوة الأعزاء، بعد أيام سيطالعنا يوم عاشوراء، فصوموه فقد صامه الحبيب. وصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده معه، فصوموا التاسعة والعاشرة والحادية عشر، مرتبة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. المرتبة الثانية بتقدير جيد جدا أن تصوموا التاسعة والعاشر. المرتبة الثالثة بتقدير جيد أن تصوموا العاشرة وحده. فمن صام يوم عاشوراء كفر الله له بصيامه ذنوب سنة مضت. أيها السادة الأعزاء، وقبل أن أغادر مقامي هذا يسرني أن أحيي باسمكم هذه الأخت المسلمة الطبيبة لأمراض النساء الدكتورة عبلة عبد الحميد حامد، عيادتها حدائق القبة شارع أحمد شفيق 15. فقد ارسلت الينا قبل الصلاة ترحب بفقيرات المسلمين، النساء الفقيرات اللائي لا يجدن من يدفع لهن العلاج وثمن الأدوية، تفتح باب عيادتها لنساء المسلمين دواء وكشفا وعلاجا. ونحن لا يسعنا إلا أن نحيي هذا العمل الجليل

قدامك 4 أشهر بس. اذا جمعتها في مدة 4 أشهر قبل فوات 4 أشهر ربنا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يا سلام، مع انه حلف بالله، مع انه حلف بالله انه ما ينام معاها، ربنا قال له نام معاها وسأغفر لك اليمين وصوم 3 أيام. يا اخي دي حاجات، يعني حاجات غريبة الحقيقة. ربنا مش عايز يعذب حد ابدا، كل واحد له حق في الحياة ياخده. انت بتحلف على مراتك ليه؟ قال ده هو اقصى مدة للهجر 1 شهر. يعني النبي لما هجر نساؤه، وكان هجرهم ليه؟ عشان ما كانوش حاطين ابيض واحمر، هجرهم عشان كانوا عايزين ذهب وحرير. قال لهم لا، انا ما عنديش ذهب وحرير، انا اللي يعيش معايا هنا ده البيت ده بينزله جبريل، البيت ده اهو بينزله جبريل والملائكة، فانا لا نبتاع ابيض ولا احمر ولا ذهب ولا حرير، اللي يعيش معايا منكم يعيش على الحصيرة. ها وحد الله، ربنا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني إذا نجح في اليمين وجامع زوجته قبل مضي 4 أشهر يبقى عليه كفارة يمين. كفارة يمين عبارة عن إيه؟ إطعام 10 مساكين إذا لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام. بس المساكين لما يطعمهم ربنا قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لما تطعمهم توكلهم من أكل وسط اللي انت بتاكل منه. شوف انت اغلب الايام بتاكل ايه؟ ربنا ما قالكش هات كباب ولا هات حاجات فخمه وكمان ما توكلوش فلفل حامي ولا مش، بدل ما تكفر عن سيئاتك تكفر سيئات الفقير. هو الفقير اللي حلف؟ انت اللي حلفت. ها يبقى لكش وسط. طيب ما في واحد يدور في دفاتر القديمه يقول اه ده فيه طبق ملوخيه بقاله 7 أيام ها محطوط، ما تجيبيها وليها ده للراجل. قلت له والله انا كنت فاكر كنت عايز احط عليه شويه لبن وافركه للفراخ، لانه عندهم من امتى؟ ده عندهم من العيد الكبير. ها فنديه للفقير الغلبان، الفقير اول ما يشرب شطه يسكر، لان الملوخيه فيها كحول. ما هي بقلبك زي الجمل لما يضرب بالقله. ما توحد يا مسلم ولا اله الا الله. يبقى اذا نجح في ظرف 4 أشهر يكفر عن يمين، يطعم 10 مساكين اذا ما قدرش لان الحالة غلى وما فيش فلوس يبقى يصوم 3 أيام. ال3 أيام لو صامهم ورا بعض ما فيش مانع، صام يوم وفطر يوم وصام يوم وهكذا ما فيش مانع. رحمة الله وسعت كل شيء. افرض ان دماغه نشفى وقعد 4 أشهر ما جاش يمتها، هو حلف بالله وربنا قال له يا مسلم كفر عن يمينك وما تخليش ال4 أشهر يفوتوا. لا، فاتوا 4 أشهر لم يقربها. الامام ابو حنيفة قال تكون امرأته طالقا طلاقا بائنا وتحتاج الى عقد جديد. يبقى ما يخليه هين لين، وبعدين ده 4 أشهر ناسي فريق اللي عمرها ما ناسي فريقها. يعني انت عامل فتوة قوي، لينها بقى شوية احسن ما تسيك شربة سلوفات. ايوه ما اصلا انك اذا كنا عظيم. ها واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. يجي بقى الاقوال الاربعة. السيدة حفصة لما قالت لسيدنا عمر هذا الكلام، سيدنا عمر جه بعت على طول القائد العام بتاع الجبهة الفارسية قال له ما تزودش اي جندي عن 4 أشهر في الميدان، لابد نعمل قطع غيار كل 4 أشهر نغير الجنود. فحل مشكلة من 200 شعر سمحوا. ها النهاردة ودن من طين ودن من عجين ولا حد سائل، وهي الحكاية ماشية وكل واحد يقول لك سأل الله يا سيد. مدد يا سيد ابو فراج، مدد يا ابو العينين، مدد يا سيدي يا مهلبي، واللي بيقدر على الحاجة هو بالقصة. يعني محافظ الغربية ذاك النهار بعد بيقول للناس اللي في القاهرة الحقوني، لان في واحد مقاول بيقطع شجرة على امتداد 100 كيلو في الطريق الزراعي الممتد من محافظة الغربية لغاية دمياط على امتداد 100 كيلو، شاري الشجرة في كم ب 19 جنيه، مقاول هو، بينما الشجرة فيها 5 طن والطن اقل ما فيها ب 10 جنيه. انما هو يا بخت من نفع وانتفع وشيلني ولا شيلك وفي مادة اسمها رقم 250 من قانون ماشي حالك، وفي مادة تانية اطعم الفم يستحي الحيق، وفي مادة تالتة اذا كان معك وصفة هتاكل بسطة، معكش وصفة هتبرك على البسطة وخليك قاعد. بقول لك الراجل بيقول رحت اطلع رخصة صحية، قالوا لي خد استار شوية مية في الكوباية ده عشان نحلل البول. الراجل يقول البول اتمنع مفيش بول خالص، ففتحت الحنفية وحطيت في الكوباية شوية مية، خدوا حللوها قالوا لي ده انت عندك سكر. يخرب انا اللي عندي سكر ولا كوباية المية؟ يخرب بيتكو ايه ده؟ قال ده مية من الحنفية والله. قالوا اسمع اسمع، نسبة السكر 430، يعني كان زمانه كنا فيه. اسمع ده سكر. لا اله اخ يا بلد، يا بلد والله العظيم شيء غريب، شيء غريب. عنده سكر الرجل فتح الحنفية والله بتاع شركة المية، يقول والله مية من الحنفية. يعني مية قد 2 ألف، قد 2 ألف ذرتين ومرة هيدروجين واكسجين، طلع عندها سكر. طيب يا فنى دي مية قالوا له بقول لك ايه، وان ما كنتش هتسكت هنقول ان المية فيها ضغط دم كمان. يعني اي حاجة. هو الرجل عرف، ما هو فاهم ان ما كانش هيمشي حاله ومش هيخلص. في واحد طلع لنا في الاذاعة، كل ما يقول له بكرة يا سيد، بكرة يا سيد، ما تحطلاش يا سيد، عرض كتافك يا سيد. هاي البلد ماشية بالطريقة دي والله. ولذلك قعد بيقول رحتها يعني اطلع اوراق، فلقيت طابور طاول حريق، كل واحد يتقدم قدام الموظف يقول له الورق ناقص شهادة الميلاد، الورق ناقص شهادة الخبرة، احنا عايزين شهادة تعب. ما في واحد طلع ورقه وسليم ابدا. بيقول انا فهم يتحط 50 شخص البطاعة وقدمتها له، فتح البطاعة يا سلام تمام، بس كنا عايزين بطاعة زي دي برضه، يعني عايزين كمان 50. وهو الفرج مفتوح وارمي بياضك. ايوه والحكاية ماشية والله العظيم. يا سلام، لا اله الا الله. والله العظيم كان في واحد نصاب لما يشوف وشي يوم الجمعة يقول لي شفت خير؟ قلت له خير، انا عارف انه نصاب والله. قال لي شفت ان انا وانت بناكل سمك مشوي. يخرب بيتك، ده السمك المشوي معناها علقة سخنة. السمك السمك بينه وبينك اذا كان مشوي او مقلي يبقى ضرب ونكد. ولذلك كنا 120 واحد في الاوضه، في ابو زعبل اللي كان يحلم انه شاف سمك مشوي نقول له نهارك مش فايق. تبص تلاقي الشاويش دخل، ايه تفتيش؟ فتشونا على ايه؟ حشيش؟ افيون؟ ده احنا بنصلي ونصلي. ايه شاويش هتفتش على ايه؟ مفيش كلام، ده هو بالجسم المير وتهد. اذا كان عندك لا مؤاخذه حته جبنه، حته حلاوه طحينيه، اهلك باحثين لك كيلو سكر، كل ده ينداس بالجزمه. زي سوق الخميس بتاع بلدنا لما كانوا جماعة الخيالة يتهسوا الناس اللي معها وزة واللي معها بطة. وهكذا. فلما كان يشوف انه شاف سمك مقلي او مشوي اللي يشوف الرؤية دي نقول ان شاء الله في تفتيش النهار. فالنصاب ده كل ما يشوف وشي يقول انا باكل معك سمك مشوي، اقول له ابعد عني يا ابني. اذا كنت يا ابني عايز تاكل سمكة واحد يغدك يغديك، تعال غدى احنا بس ما تشوفش الرؤية. هو كذاب والله، وعايز يعمل ان هو صاحب كرامات. سمك مشوي مرة، سمك مقلي مرة. بينما السمك المشوي المقلي مش كويس، انما اللي كويس السمك الني يبقى رزق حلال. اللحمه النيه وحش في الملاه يبقى اكله حرام والعياذ بالله. اللحمه المسلوقه رزق حلال، يبقى ربنا حواس عليك. زي الراجل اللي هو جاب كيلو لحمه وقال لمراته خدي سويه، عمل ما سواته كلته قدام البوتاجاز. فايفه اللحمه اديت له الرز من غير لحمه، اللحمه فين يا وليه؟ قالت له ده القطه كلته. القطه القطه دي تاكل كيلو قد صغيره، طب ما اخدها وزن. خد القطه وزنها طلعت كيلو، كيلو واحد. قال لها طب ادي اللحمه وتبقى القطه فين؟ حاجه مش تلخبط الببغان دي، تلخبط اللخبطات. واحد يا مسلم لا اله الا الله، وسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب.